ومصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. صلى الله عليه وسلم. فالفرح عبارة عن تعبير من الإنسان عن السعادة التي تدور بنفسه، وكل إنسان يفرح بطريقته وحسب ما تجره إليه نفسه. فأما المؤمن الصادق ففرحه بطاعة الله تبارك وتعالى، وكلما ضعف إيمان العبد كلما كان فرحه بالمعصية أكثر من فرحه بالطاعة. ولهذا لو تأملنا آيات القرآن الكريم لوجدنا أن الله عز وجل ذكر فرح أهل الإيمان وأنه بطاعة الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أهل العلم، وهذا مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. ففرح المسلم بالإسلام وبما أنزل الله عز وجل في كتابه وبما بين رسوله في سنته، فرح المسلم بالطاعة. ولذلك والله تجد الإنسان يتوفر يفرح بما يسر الله له من الطاعة أكثر من فرح أهل الشهوات بشهواته. يقول لك: أنا سعيد، مش أنا الناظر في نطق الكلمة الفلانية في القرآن، أنا سعيد لأن الله يسر لي صلاة الفجر بعد أن لم أكن من أهلها، أنا سعيد لأن الله تبارك وتعالى فتح لي في الباب الفلاني من العلم. والله الإنسان أحيانا يقع على مسألة كأنما وقع على كنز خير من كنوز الذهب والفضة. مسألة فقهية ولكن الأهل العلم. الإنسان ساعات يقال كده في الجلسة القراءة والإيمان، والله يشعر أنه يقين من أسماء الله مش حيل على كل شيء على الأرض. فهكذا ينبغي أن يكون فرح المسلم. ولذلك إذا فرح المسلم بالطاعة أسعده الله في الآخرة بجنته. ولذلك شوف خير الناس الشهداء. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ثلاثة قرون أموات، ولهم يا رب؟ بل إيه؟ أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ولذلك يتمنى الواحد يقول: أن يعود إلى الدنيا ثم يقتل ثم يعود ثم يقتل ثم يعود ثم يقتل، لما يرى من إكرام الله له ولمن معه من الشهداء المسلمين. الشهداء اللي أنت بتحسبه إنه خلاص دمه سقط على الأرض ورأسه طارت ونحوه تناثر، هو أسعد ما يكون بما أعد الله له. يكفيك أن روحه في حوصلة طيب أخضر تأوي إلى قنديل معلق تحت العرش تسبح من الجنة حيث شاءت، وأنت لسه في الدنيا قاعد تاكل إنما ما يصلح وما لا يصلح واللي معه مسمى واللي مش تشرب تعرف إيه وتعرف تعمل إيه وقرب إيه بسبب إيه والكلام ده. هؤلاء سبقونا إلى الله وحطوا رحالهم في الجنة، نحسبهم كذلك بإذن الله بما بين الله عز وجل ما أعد لهم. تعالى بعد أهل المعصية، شوف: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله؟ يقول لك: أنا ما ارتحش إن أسمع معاصي يا ابن بنات، وما ارتحش إن أشوف إيه يا ابن بنات، وأول ما فتح إيه ما ارتحش إن أشرب معاصي إيه وأصلح في إيه. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ انظر كيف صرفوا عن الحق إلى الباطل. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، حياتهم في المعصية وفرحهم بالمعصية. فسوف يعلمون تأكيد متى يعلمون؟ إذ الأغلال في أعناق الأغلال، هي القيود التي تربط في بها أيديهم إلى أعناقهم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون فيها كسحب البهائم والعياذ بالله يسحبون منها. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الجحيم ثم في النار يسجرون تزدحم بهم النار. ثم يقال لهم: أينما كنتم تشركون؟ في ذلك كنتم تعملون مع الله عز وجل وتدعونه وتخربون المنزل برضو عن تطيع ذلك كلامهم بل لم تكن تدعو من قبل شيء حال انما تدعو غير الله كذلك يضل الله الكافرين ذلكم يعني هذا الذي اصابهم يقال له هذا ذلكم الذي اصابكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اسال الله تبارك وتعالى ان يملاكم بين وجودنا افراحا بطاعته وطاعه عباده وان يجعلهم لنا قره اعين وان يجعلنا للمتقين امام وان يقر اعيننا بنصره الاسلام وعز المسلمين وان يرزقنا شهاده في سبيله وبركه ببلد نبيه صلى الله عليه وسلم انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.